إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المؤمنون، اذكروا نعمته عليكم بالهداية لهذا الدين القويم والصراط المستقيم، وببعثة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، واشكروا الله جل وعلا أمن عليكم بهذا العيد المبارك، إنه عباد الله عيد الإفطار، عيد الفرح والاستبشار، عيد الفضل والمن والعطاء المدرار، عيد امتلأت به قلوب المؤمنين فرحا وسرورا، وأضاءت به نفوسهم بهجة وحبورا، إنه عيد الإيمان، عيد الإحسان، عيد التكبير والذكر للرحمن. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، لقد جعل الله عز وجل للمسلمين في هذا العيد مقصدين عظيمين وهدفين جليلين. الهدف الأول عباد الله أن يحمدوا الله عز وجل وأن يشكروه وأن يثنوا عليه على ما من به عليهم من صيام رمضان وقيامه، وعلى ما يسر لهم من طاعته والقيام ببره والإحسان في طاعته. والهدف الثاني عباد الله أن يفرحوا بما من الله عليهم من المباحات، وبما يسر لهم من أنواع المطاعم والمآكل والمشروبات والتوسعة على الأهل والقرابات. يفرحوا بنعمة الله عليهم ومنه، أمرهم جل وعلا بالصيام فصاموا وامتثلوا، وأمرهم بالإفطار فأفطروا وحمدوا وشكروا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، إن الواجب علينا بعد رمضان وفي كل حين أن نحذر من العوائق التي تعوق الإنسان في سيره إلى الله وفي بلوغ رضوان الله، وهي عوائق ثلاثة خطيرة. العائق الأول الشرك بالله، والعائق الثاني البدعة والإحداث في دين الله، والعائق الثالث المعاصي والمخالفات بأنواعها. أما عائق الشرك عباد الله، فإن التخلص منه يتم بإخلاص التوحيد لله وإفراده جل وعلا بالعبادة. وأما عائق البدعة فيتم التخلص منه بلزوم السنة والاقتداء بهدي إمام الأئمة محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. وأما عائق المعصية فيتم التخلص منه بمجانبة المعاصي وبالتوبة النصوح حال الوقوع فيها. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في العمل وإصابة هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن يقينا شرور المعاصي والآثام، وأن يمنحنا توبة نصوحا وإنابة إلى الله جل وعلا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، لقد مر شهر رمضان ومضى بأيامه الغرر ولياليه الدرر، مضى معمورا من أهل الإيمان والصلاح بالقيام والصيام وتلاوة القرآن وذكر الله جل وعلا. ثم إن أهل الإيمان في هذا اليوم يؤملون من الله عز وجل موعوده الكريم وفضله العظيم بالعتق من النار وإقالة العثرات ورفعة الدرجات وتكفير السيئات. فنسأل الله جل وعلا أن يبلغكم جميعا ما أملتم من رضوان الله ومن العتق من النار، وأن يوفقنا جميعا لطاعته والقيام بعبادته على الوجه الذي يرضيه عنا. ونسأله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على حسن الاستفادة من شهر رمضان بالمداومة على طاعة الله والمحافظة على عبادته، فليست عبادة الله مختصة بشهر من الشهور ولا بوقت من الأوقات، وإنما يعبد الله جل وعلا في كل وقت وحين، كما قال الله جل وعلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولقد قال بعض السلف عن أقوام ينشطون في العبادة في رمضان ثم يتخلون عنها في غيره: بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. إن رب الشهور واحد، إن رب رمضان هو رب شوال ورب سائر الشهور، والواجب علينا أن نحافظ على طاعته وأن نثبت على دينه وأن نلازم عبادته إلى أن يتوفانا وهو راض عنا. وإن من أفضل أعمالكم في شهر شوال صيام ست منه، فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. قال النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم: قال أصحابنا: والأفضل أن تصام الستة متوالية عقب يوم الفطر، فإن فرقها أو أخرها عن أوائل شوال إلى أواخره حصلت فضيلة المتابعة، لأنه يصدق أنه أتبعه ستا من شوال. قال العلماء: وإنما كان ذلك كصيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان بعشرة أشهر والستة بشهرين. انتهى كلامه. اللهم ثبتنا على دينك القويم وعلى صراطك المستقيم، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا ذا الجلال والإكرام. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، لقد مضى شهر رمضان صفوا لا كدر فيه، عاشه أهل الإيمان بأمر وإيمان وسلامة وإسلام، ولم يمر عليهم في هذا الشهر ما يكدر صفوهم أو يخل بأمنهم إلا ما حصل في هذه البلاد قبل يومين في شهر رمضان وفي يوم جمعة وفي حرم الله الذي من دخله كان آمنا، من فئة آثمة وطائفة باغية قاموا بالتخطيط لتفجير بيت الله الحرام الذي توعد الله بالعذاب الأليم لمن أراد ونوى فقط الإلحاد والإيذاء فيه، ولكن الله سلم وتم القبض عليهم، وفجر من فجر نفسه وسيلقى جزاءه عند ربه. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. عباد الله، إن هذا التخطيط الشيطاني نزعة خارجية وفعلة آثمة لم يراعي حرمة الشهر وحرمة المكان، وهذا مبني على عقيدة التكفير للمسلمين. وهذا يدفعنا للتنبيه على الحذر أشد الحذر من كتب التكفير المعاصرة وتربية الشباب عليها وتعظيم رموزها في أذهان أبنائنا. ومن أعظمها ضررا وتكفيرا للمجتمعات المسلمة كتب جماعة الإخوان المسلمين، وبالأخص كتب سيد قطب وكتب أبي محمد المقدسي وغيرهما، التي حذر منها علماؤنا قبل أكثر من 30 عاما، ولكن قل المستجيب وكثر المحارب، فإن العلماء الراسخين يبصرون من الفتن ما لا يبصر غيرهم. قال الحسن البصري: إن هذه الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل، ولكن الحق منصور إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فسحبت كتب التكفير الآن من المكتبات، وعدت جماعة الإخوان جماعة إرهابية، وما تولد عنها من قاعدة ونصرة وداعش وسلفية جهادية كما يزعمون، وإنما هي تكفيرية والسلف منها بريء. تأتي هذه الجماعة في مقدمة الجماعات الخطرة على وحدة المجتمع وأمنه وعقيدته وسلامته، لأنها تربي من ينضم لها على تكفير ولاة أمرهم وعلمائهم ورجال أمنهم وآبائهم وأمهاتهم، وتنزع ولاءهم وانتماءهم من ولاة أمرهم وأوطانهم إلى حزبهم وتنظيمهم فقط، ولأنها تشجعهم وتدربهم على الثورات وإثارة الفتن والخروج على دولهم. وهذا كله واضح ظاهر في فكر الجماعة المكتوب وواقعها المشاهد الملموس. وما الثورات التي دمرت البلاد العربية بخافية عليكم، فإن الذين فرحوا بها وشجعوا عليها ورأوا فيها الخلافة بأعينهم ورأوا في ميادين اعتصاماتها جبريل عليه الصلاة والسلام كما زعموا وخطبوا لها وأفتوا بها، إنما هم رموز الإخوان المسلمين. عباد الله، جاء في الصحيحين واللفظ للبخاري من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. إن هذا الحديث العظيم لجدير بالتأمل. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذرنا أشد الحذر من دعاة على أبواب جهنم يزينون الشرك بالله ويحسنون البدعة، يكفرون المسلمين ويستحلون الدماء ويخرجون على حكام المسلمين. قال ابن حجر رحمه الله في الفتح: وبالدعاة على أبواب جهنم من قام في طلب الملك من الخوارج وغيرهم. انتهى كلامه. لقد أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم حذيفة إلى النجاة من ذلك الأمر والمخرج من تلك الفتنة، وذلك بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم. ونحن بحمد الله في ولاية مسلمة وجماعة قائمة وإمام معقودة له الولاية والبيعة، وله حق السمع والطاعة في المعروف. بل إنه صلى الله عليه وسلم أرشد صاحب سره حذيفة عند خلو المجتمع من جماعة وإمام أن يعتزل الفرق كلها، لا إخوانية ولا سرورية ولا تبليغية ولا غيرها من الجماعات، كما يحسنها ويلبس بها بعض هؤلاء الدعاة الذين وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم دعاة على أبواب جهنم. قال الحافظ في الفتح: وقال ابن بطال: فيه حجة لجماعة الفقهاء في وجوب لزوم جماعة المسلمين وترك الخروج على أئمة الجور، لأنه وصف الطائفة الأخيرة بأنهم دعاة على أبواب جهنم، ولم يقل فيهم تعرف وتنكر كما قال في الأولين، وهم لا يكونون كذلك إلا وهم على غير حق، وأمر مع ذلك بلزوم الجماعة. قال الطبري: وفي الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزابا، فلا يتبع أحدا في الفرقة ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع في الشر. انتهى كلامه. عباد الله، إن في لزوم السمع والطاعة لولاة الأمر وجماعة المسلمين الأمن والسكينة والطمانينة، وحفظ الدماء والأراضي والأموال، وتعمير الديار والأسواق، وتيسير الأسفار والأرزاق، وكبت العدو، وتهيئة القيام بشرائع الدين كالجمعة والجماعة والأعياد، وإقامة الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعبادة الله وطلب العلم، وقمع أهل البغي والظلم والفساد. قال الحسن البصري في الأمراء: هم يلون من أمورنا خمسا: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود، والله لا يستقيم الدين إلا بهم وإن جاروا وظلموا، والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن طاعتهم والله لغبطة، وأن فرقتهم لكفر. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. نسأل الله جل وعلا أن يعيد المسلمين من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن بمنه وجوده وإحسانه، وأن يحفظ علينا في بلادنا هذه أمننا وإيماننا وإسلامنا وسلامنا. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فوصيتي لنفسي ولكم تقوى الله جل وعلا ومراقبته في السر والعلانية، فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه. عباد الله، اتقوا الله تعالى وراقبه في السر والعلانية والغيب والشهادة، واعلموا أنه جل وعلا لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، الغيب عنده شهادة والسر عنده علانية، أحصى كل شيء عددا وأحاط بكل شيء علما. عباد الله، اتقوا الله جل وعلا وراقبوه في أعمالكم وفي جميع حركاتكم وسكناتكم مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه، واعلموا رحمكم الله أنكم في هذه الحياة في دار عمل، وستنتقلون منها إلى دار جزاء وحساب. فالكيس عباد الله من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، اتقوا الله تعالى وقوموا بالمسؤولية التي وكلت إليكم تجاه النساء والأولاد، أحسنوا تأديبهم وأحسنوا تربيتهم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، احرصوا على تربية الأبناء وتأديبهم بآداب الإسلام الحميدة وأخلاقه الرشيدة، خذوا بأيديهم إلى الخير واجتهدوا في إبعادهم عن أماكن الشر. عباد الله، وشباب الإسلام في هذا الوقت يبتلون بأنواع من الابتلاءات تستهدف دينهم وإيمانهم وأخلاقهم وأعراضهم من خلال مجالات كثيرة وسبل متنوعة، من خلال دعاة الإلحاد والتغريب، ومن خلال دعاة التكفير والتفجير، فهم بحاجة إي والله إلى توجيه الرشيد ودعوة رؤوفة وحنان وعطف، بأن يبصروا بدين الله، وأن يبين لهم محاسن الإسلام ومحاسن المحافظة على طاعة الله، فإن دين الله وسط بين الغلو والجفاء. والمرأة كذلك يكاد لها في هذا الزمان ويتربص بها الدوائر من خلال مجالات عديدة وسبل شتى، فينبغي على المرأة أن تتقي الله في نفسها وفي عرضها وفي شرفها، وأن تكون محافظة على طاعة ربها جل وعلا، وأن تتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت.